لقد جاءنا عن نبينا محمد رسول الله لقد جاءنا عن نبينا محمد رسول الله أن أفضل الذكر لا إله إلا الله